بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال أنا هذا نعيد ولا بس. تحدى الله عز وجل الكفار وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل معناه. قدم أن هذا الكلام فيه رد على المفوضة الذين يقولون لا تعقل معاني الصفات، وفيه تبرئة المؤلف من هذا المذهب. تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بما هو أقل أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، وتحداهم أن يأتوا بحديث مثله ولو آية واحدة، وعجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. في الآية الأخرى: أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال: وقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وتقدم معنا الكلام على الحروف المقطعة في التفسير، لأنها تدل على عظمة القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأحرف التي هي التي لغة العرب متألفة من هذه الأحرف. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، هذه الحروف هي حروف اللغة العربية، والقرآن نزل بهذه الأحرف، فليأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من أحرف كلامهم. هذا من التحدي، ولذلك أكثر الصور التي فيها الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن، يذكر القرآن بعد الحروف المقطعة. وأيضا يعتبر امتنانا من الله سبحانه وتعالى على الناس وعلى هذه الأمة أن أنزل القرآن بهذه الأحرف العربية. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وبهذا اللفظ ضعيف، أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي إسناده نهشر بن سعيد وهو متروك. والمحفوظ عنه موقوفا عليه عبد الله بن مسعود أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ثابت على المسعود موقوفا وله حكم الرفع. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، أي أنهم يحسنون القراءة ولكنهم لا ينتفعون به، يريدون به الدنيا. لا يجاوز تراقيهم أي لا يتدبرونه، فيحسنون القراءة ولا يتدبرونه ويريدون به الدنيا، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وفي إسناده ابن لهيعة. ولكنه مقرون بعمر بن الحارث، وفي إسناده وفاء الحميري وهو مجهول الحال. وله شاهد في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: سيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح وهو عود السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. فالحديث حسن بهذه بشواهده. حديث جابر أيضا قد أعل، ولكن الحديث في الشواهد صحيح يصلح حسن. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. أي القراءة الصحيحة. وأما أن يلحن فيه فكانوا يكرهون اللحن في الكلام العربي فضلا عن قراءة القرآن. وهو منقطع الأثر، لم يثبت. من طريق الشعبي عن عمر ولم يدركه، ذكره صاحب كنز العمال الجزء الثاني صفحة 336. من طريق محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي بكر، ومن طريق الشعبي عن عمر، وكلاهما منقطع. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وجد هذا من كلام إبراهيم النخعي كما في مصنف أبي شيبة العاشر 513. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا، سورة أو آية أو كلمة أو حرفا، متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، وألزم الأشاعرة والكلابية أن لا يكفروا من جحد بعض الألفاظ ويقول ليست كلام الله، لأنهم يقولون إنما هي من تعبير جبريل عليه السلام وليست من كلام الله، وعلى هذا فإذا أنكر حرفا وكلمات يلزمهم أن لا يقولوا بتكفيره، فهو ما ينكر المعنى وإنما أنكر كلمات أو حروف، فيلزمهم القول بعدم التكفير. هذه حجة عليهم، حجة كبيرة عليهم، فإنه متداول في كتب الشافعية والنعم ومن أخذ بمذهب الشافعية من الأشاعرة تكفير من أنكر آية من القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.